محمد عبد الوهاب. باتت تناجيني عيونه حديثنا شتى فنون نسقى بكاسات المنى والسعد تسقينا يمين في روضة منظورة الماء يرويها معين في روضة منظورة الماء يرويها معين ونرى الغدير مرصعا ليزهو عليه ياسمين ونرى الغدير مرصعا ونرى الغدير مرصعا يزهو عليه ياسمين ونرى الغدير مرصعا يزهو عليه ياسمين إن روحته نسمة كانت أثائرا سفين إن روحت نسمة كانت أثائرا سفين ويفيق من هب النسائم نرجس ويفيق من هب النسائم نرجس نعس السفون على مهد الرياض فلا الرقيب ولا عيون بتنا على مهد الرياض فلا الرقيب ولا عيون أموني واضحي جبيني بذو وضاح جبين وأبث سرا الهوى يا ليت شعري هل يقول وأبث